السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني وأخواتي. اليوم عبد الحميد مش معانا، فبدنا نتأكد إنه البث المباشر بدأ. أصبر علي عبال ما أتأكد على الصفحة الرسمية. إن شاء الله إنه شغال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الحميد بيعتذر لكم، عنده ظرف خاص، وبالتالي اليوم أنا وياكم بدنا ندير المسابقة لحالنا. أرجو تأكدوا لي إذا كان الصوت جيد، تكتبوا لي بس الصوت جيد عشان نبدأ مباشرة. كله شغال، كله تمام. وعليكم السلام أخي عرب ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل يا جماعة؟ صوت واضح؟ طيب جيد. طيب بسم الله. إذا يا جماعة اليوم إن شاء الله عندنا 7 أسئلة سهلة نسبياً، يعني يمكن سؤال واحد يكون أقل سهولة. وراعينا في أسئلة اليوم الإخوة اللي بدنا برضو ما يبعدوا عنا، اللي يعني يمكن يكون سرعة إجابتهم أقل، فما بدنا نصعب الأسئلة كل مرة. اليوم إن شاء الله أسئلة سهلة، فنحاول أنه نطلع الجواب الإخوة اللي عادة ما بيطلعوا الجواب. وأنا بدي أتابع معاكم، وبالتالي يعني خلينا نضع شروط واضحة، لانه عبد الحميد مش معانا اللي يحكي لي فلان اجاب قبل فلان. فخلينا نتفق على شيء يا جماعه، انه ما بدنا ارقام الايات الا لما انص على انه نريد رقم الايه. الان مبدئيا نريد محل الشاهد من الايات. يعني مثلا اول سؤال بحكي لك اذكر عباره دقيقه، اذكر عباره دقيقه، اذكر العباره الله يكرمك، وبنؤكد على ان الذي يذكر العباره دون اخطاء فهو له اولويه في الاجابه، هو الذي نعتبره قد اجاب اجابه صحيحه. طيب يا اخواني، الان السؤال الأول يقول أذكر عبارة دقيقة استخدمها القرآن تبين حذر يوسف عليه السلام من الكذب حتى وإن كان لإتمام خطة له منها مقصد نبيل. له منها مقصد نبيل، هي سؤال عندكم مثبت. عبارة دقيقة استخدمها القرآن تبين حذر يوسف عليه السلام من الكذب حتى وإن كان لإتمام خطة له منها مقصد نبيل. الأخت ولاء فهام هي أول، أو الأخ محمد علوي، الأخت ولا فهام والأخ محمد علاوي. ولا فهام ومحمد علاوي، ولا فهام ومحمد علاوي هما أول من أجاب السؤال. طيب ما الجواب يا إخواني؟ الجواب هو قول يوسف عليه السلام معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. شوف الآن تركيبة، إلا من وجدنا متاعنا عنده. كما تعلمون يوسف عليه الصلاة والسلام أمر من عنده أن يجعلوا السقاية في رحل أخيه الأصغر بنيامين، حسب الروايات وأظنها قد تكون رواية صحيحة. المهم أنه يعني وضعت السقاية في رحل بنيامين، فهو ما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق متاعنا، لأنه إذا قال من سرق متاعنا فقد اتهم أخاه بالسرقة وهو يعلم أنه لم يسرق. فهو قال عبارة صحيحة فيها تورية، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، نحن وجدنا السقاية في رحل بنيامين وبالتالي أخذناه لأجل ذلك. فهو ما قال إلا من سرق متاعنا، بل من وجدنا متاعنا عنده. فهو يشعر إخوانه بأن بنيامين سرق المتاع أو السقاية، بينما هو يعلم عليه السلام أنه لم يسرق، وبالتالي استخدم عبارة لا كذب فيها. إذن هذا السؤال الأول. وإذا بتحبوا إخواني اللي بيحب برضو يذكرنا أي بلد حتى نعمل أفريقيا بيكون شيء جميل. يعني الأخ محمد علاوي والأخت ولا فهم صعب أتابع الآن، لكن في الأجوبة القادمة. السؤال الثاني يقول، وهو سؤال سهل لنا معه وقفة يعني قصيرة بعض الشيء. السؤال الثاني يقول أذكر جزءا يبين، أذكر جزءا، محمد علاوي من سوريا ما شاء الله، الأخ محمد علاوي من سوريا، برضو إخواننا من سوريا هاي الأيام متنشطين معنا ما شاء الله عليهم. طيب السؤال الثاني يقول: اذكر جزءا من آية يبين أن الله عز وجل، يبين أن الله عز وجل إذا قدر أمرا يسر له أسبابا خفية لا تخطر بالبال. أذكر جزءا من آية يبين أن الله عز وجل إذا قدر أمرا يسر له أسبابا خفية لا تخطر بالبال. بدنا 5 كلمات. الأخت ولاء فهام، ما شاء الله عليك أخت ولاء. أخت ولاء حضرتك من وين فضولا؟ الأخت ولاء من أين؟ لو تجاوبين الله يكرمك. الأخت ولاء فهام أجابت السؤال الثاني أيضا، برضو الأخت إسراء محمود وغيرهما، لكن أول من أجابت هي الأخت ولاء فهام، ما شاء الله عليها. طيب إذن الجواب هو قول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء. تعالوا نشوف يا جماعة، الآن كان سؤالنا: اذكر جزءا من آية يبين أن الله عز وجل إذا قدر أمرا يسر له أسبابا خفية لا تخطر بالبال. الجواب قول يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء. يوسف عليه الصلاة والسلام عندما تكلم مع والده يعقوب عليه الصلاة والسلام على سبيل يعني العرفان وإظهار المحبة والشكران لله عز وجل، قال ربي، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. هيك أخي قف عند هذه العبارة، ما أجملها. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا قدر له أسبابا، يسر له أسباب بحيث ينجز ما أراد بطريقة لطيفة عجيبة لا تخطر بالبال. الإنسان لما يقف أمامه ينصدم، سبحانك ربي، يعني كيف قدر الله عز وجل ليوسف أن يصير ممكنا في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وأن يكون سببا في إنقاذ عدد كبير الله أعلم به، عدد كبير من الناس، وأن يكون سببا في إنقاذ أهله من المجاعة التي أحاطت بهم. هذا كله كيف بدأ؟ بدأ بمكر إخوانه به، وبدأ بأن يلقى في غيابة الجب، وبدأ بأن اتهم في أمانته أو في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأشياء قدر الله عز وجل أن تؤول بعد ذلك لأن يصبح يوسف عزيز مصر. حقيقة إن ربي لطيف لما يشاء، سبحان الله العظيم. لذلك إخواني بدنا نلاحظ في القرآن إن شاء الله راح يكون لنا وقفة مع الفروقات في أحرف الجر. القرآن يفتن في استخدام أحرف الجر. لاحظوا الفرق بين لما وبما. لو كانت الآية إن ربي لطيف بما يشاء لكان معناها أن الله يلطف بمن شاء من عباده، بمن شاء من عباده، لكن الحرف هنا ل، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني إذا أراد أمرا يسر تحقيقه بطريقة لطيفة. المعنى هنا مختلف عن بما يشاء. أنا أذكر يعني قبل ما أطلع على تفسير هذه الآية من عدة تفاسير، كنت جالسا مع صديقي في أمريكا، كان روم ميت مش عربي، مسلم، فبذكر لي هذه الآية، طبعا هو غير ناطق بالعربية، فيذكر أن التفسير الذي بين يديه يقول: Certainly my lord is the most courteous and kind unto whom he will. وهذا في translation of the meaning of the noble Quran، أشهر تفسير كنا نتداوله في يعني أو أشهر ترجمة كنا نتداولها في أمريكا هي translation of the meaning of the noble Quran، وكان يوزع من القنصلية السعودية ومن بعض المحسنين، وأظن للأسف الشديد يعني كثير من الأشياء التي كانت توزع وكانت نافعة ونفيسة مثل It is truth عن القرآن أيضا والظواهر العلمية وبي convinced بعض الكتب الممتازة أظن أنها ما عادت توزع والله المستعان. على كل، فصديقي ذكر لي هذه الترجمة: Certainly my lord is the most courteous and kind unto whom he will. Unto whom he will. فأنا قلت له: يا متين، اسمه كان متين، أنا لم أطلع على تفسيرها من عدة تفاسير، ولكن أظن أنها لا ينبغي أن تترجم بهذه الطريقة، بل ينبغي أن تكون بمعنى مختلف، لأن هذا الذي ذكرته لي معناه أن ربي لطيف بما يشاء. راجعت الترجمات الأخرى فوجدت في أحد الترجمات، وناسي بصراحة الآن أي ترجمة، كانت تقول: Verily my lord plans gently what he wishes to do. Verily my lord plans gently what he wishes to do. Truly my lord is subtle in bringing about what he will. وهذه الترجمة الصحيحة، أن الله سبحانه وتعالى subtle لطيف، و plans gently بلطف ما يريد أن يفعله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني ترى في الترجمات يعني بدنا نعمل دبل تشيك مرات، خاصة إخواني غير ناطقين بالعربية يحرمون من بعض المعاني البهية والجميلة لأنهم لا يعرفون النص العربي على حقيقته. فإحنا لازم يكون لدور إذا كنت تتعايش مع إنسان غير ناطق بالعربية تشوف التراجم التي يستخدمها ومدى دقتها. وأنا كنت يعني قد يعني في إحدى المحن عبرت عن هذا الموقف الذي حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام بأبيات يعني لا زالت محفورة في الذاكرة، أقول فيها كم دمعة في محنتي واريتها أغضي على جرحي وناري تضرم، حتى أعلم من يراني راضيا أن المحبة عروة لا تفصم، ما الحب قولك باللسان تكلفا إني لصب مغرم ومتيم. هذه الأبيات العشق الإلهي التي تداولها الصوفية. بل حبه تسليم نفسك بالقضاء وإذا دعاك لنصر دينك فالدم. كم بسمة رغم الجراح أبنتها، كم بسمة وسط العدا أظهرتها، والخطب ينهش والرزايا تؤلم، وأري بصبري من يريد شماتة أني وربي حافظ لا أهزم، فاصبر فليس يرتجون وترتجي أجرا إذا هم يألمون وتألم، إما يعزك لن تذوق مهانة أو إن يهنك ما لنفسك مكرم، أو إن يهنها ما لنفسك مكرم، واذكر نبيا مبتلا بثلاثة وكذا بعينيه فقال يفهم، لله بثي قد شكوت وغمتي إني علمت من الذي لم تعلم، فارتد بعد شديد عسر مبصرا والشمل مجتمع ويوسف حاكم، سبحان ربي كيف يبرم أمره فهو اللطيف لما يشاء ويحكم. طيب إخواني السؤال الثالث، أذكر سؤال سهل جدا نعطي فرصة فيه لإخواننا يعني، وياريت إخواننا الممتازين ما شاء الله إذا بحبوا يتركوا فرصة للإخوة الآخرين، وكلنا ممتازين كل إخوة على العين والرأس، لكن اللي إجابتهم أقل سرعة إذا بيعطوهم فرصة يجابوا هذا السؤال يعني إذا أحببتم. السؤال يقول أذكر موطنين من مواطن أدب يوسف في التعبير مع إخوته. أذكر موطنين من مواطن أدب يوسف عليه الصلاة والسلام في التعبير مع إخوته. في إخوة بسألوا أسئلة كثيرة جماعة، أنا مش ملحق أني أتابع الإجابات فسامحوني ما راح أستطيع أني أجيب عن أسئلتكم الأخرى. أريد موطنين يا جماعة، اللي بيذكر يذكر الموطنين معا لأن السؤال سهل، السؤال سهل. أختي أسماء بدنا موطنين، وفي أخت قبلها وأخ، فبدنا الموطنين معا معا، نريد الموطنين معا لأن السؤال سهل زيادة بصراحة. ترى كثير من الإخوة أجاب لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. جميل، لكن هناك موطنان أكثر دلالة. أسامة ناصر، الأخ أسامة ناصر أكثر من اقترب صراحة، الأخ أسامة ناصر أكثر من اقترب من المراد. طيب أسامة ناصر، أخي أسامة من أين حضرتك؟ إذا أحببت أن تجيبنا أجبنا بارك الله في حسنتك. طيب يعني هو أكثر من موطن. الأخ أسامة ذكر لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني أنا بصراحة ليس هذا الذي كنت أبحث عنه لكن هو قريب ولذلك اعتبرتها إجابة صحيحة. قال لا تثريب عليكم اليوم، لما اكتشفوا أنه يوسف قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. الآن هذه الآية فيها بصراحة رحمة أكثر منها أدب في التعبير، يعني هي أنا ليست الآية التي كنت أبحث عنها، لأن هذه الآية التي ذكرتها أخي أسامة هي آية فيها خلنا نقول رحمة لا تثريب عليكم اليوم، لكن الذي سألت عنه هو آيتان فيهما أدب في التعبير، يعني ما بدوش يجرح شعور إخوانه بأقل جرح. الموطنان اللذان قصدت، طبعا الأخ أسامة أجاب الموطن الآخر اللي هو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تعالوا للموضع الأول. قال شوف الآن يوسف عليه السلام بدي يكشف لإخوانه أنه أنا أخوكم. ماذا قال لهم؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. والله يا جماعة قرآن تعبير عظيم عظيم عظيم سبحان الله العظيم. يوسف عليه السلام غيب عن أهله عشرات السنوات. أنا مرة بحسب هيك على ورقة وقلم مش أقل من 20-25 سنة على أقل التقديرات، مش أقل من 25 والله أعلم. الآن بدي أكاشفهم بأنكم فعلتم ما فعلتم بي. حتى هذه العبارة اللي بفاتحهم بها ضمنها كلمة فيها رحمة حتى يعني أو فيها أدب معهم حتى ما يجرح شعورهم، حتى ما يجرح شعورهم. قال هل علمتم، ما قال هل علمتم ما فعلتم بي أيها الظالمون، لا لا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. يعني يلتمس لهم العذر في الجملة، أنتم كنتم يومئذ جاهلين لكنكم الآن قد فئتم إلى رشدكم، رجعتم إلى رشدكم، إذ أنتم جاهلون. يعني تكلم عن الزمان الماضي، أنتم يومها يا إخواني أنا الآن ألتمس لكم عذرا، كنتم في أيامها جاهلين والحمد لله الذي تاب عليكم من ذلك. فعندما يريد أن يكاشفهم بهذه يعني في هذه اللحظة الحاسمة الحرجة الصعبة يقول لهم كيف تفعلون بي هذا؟ لا لا أبدا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، لما كنتم جاهلين يا إخواني. يعني يلتمس لهم العذر بقول هذا إذ أنتم جاهلون، وكأنه يقول كنتم جاهلين ولم تعودوا جاهلين. الموطن الآخر، يوسف عليه السلام عندما خاطب أباه يعقوب عليه السلام قال وقد أحسن بي. الآن يعني يقول يا أبي أنا كمن فرحان، وقد أحسن بي يعني ربي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد، إيش كنا نتوقع؟ من بعد أن فعل إخوتي ما فعلوا بي، من بعد أن ظلمني إخوتي، من بعد أن أبعدني إخوتي عنكم. لا لا لا أبدا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شال المشكلة من إخوانه ووضعها على الشيطان. يعني الشيطان أفسد بيننا، طب الحق على مين والحق مع مين؟ مش مهم، خلاص. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، الحق كله على الشيطان، إخص عليك يا شيطان أنت اللي نزغت بيني وبين إخوتي. طب هو الشيطان أغوى من؟ الشيطان ضحك على من؟ الشيطان جعل من يفعل ما فعل؟ لا، ما بدوش يعبر يوسف عليه السلام، خلاص جعلها رمى الكرة على الشيطان إن صح التعبير، أو رمى الحمل على الشيطان، ولم يجرح إخوانه حتى بلفظ من بعد أن فعل إخواني ما فعلوه مثلا، أبدا. قمة الأدب، قمة الأدب. والله يا جماعة سبحان الله العظيم، يعني الإنسان مرات من شدة الغيظ ينعقد لسانه عندما يأتي جاهل ويقول لماذا لا يكون القرآن، لماذا لا يكون محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ القصص هذه من أقوال أهل الكتاب قبله. روح شوف يا شاطر النص القرآني بجماله وبهائه وروعته وإتقانه وجلالة ألفاظه وإرهاف حس الإرهاف الذي الحس الذي يصيبك عندما تقرأه، وقارنه بعبارات ما يسمى بالكتاب المقدس. لنا مع ذلك وقفة إن شاء الله، نرى مثلا جوانب من قصة يوسف عليه السلام في الكتاب المسمى بالكتاب المقدس، وقفات مع موسى عليه السلام وهكذا. إذن كان هذا السؤال الثالث والذي أجاب أخونا أسامة ناصر. السؤال الرابع يا إخواني، السؤال الرابع أصعب شوي، أصعب قليلا، ولذلك أرجو اللي بدي يجيب ما يجيب مباشرة يفكر في الثلاث مواضع المطلوبة، لأنه اللي بجيب لموضعين ما إلوش علامة، اللي بجيب لموضعين ما إلوش علامة. الآن الذي يجيب هذا السؤال له نقطتان، له نقطتان يا إخواني. السؤال يقول أذكر ثلاث مواضع من القرآن يذكر فيها الله تعالى صفات كثيرة حميدة للمؤمنين، لكن عندما يتكلم عن الجزاء يختار الصبر تحديدا بما يشعر بأن مدار الأمر كله على الصبر، وبطالب إخواني وأخواتي ما تتعجلوش وما تجاوبوا مباشرة، وإنما بدي ثلاث مواضع، اللي بيجي لي موضعين ما إلوش، اللي بجيب لي موضعين يسامحني ما بعطيهوش العلامة، لأنه السؤال ما بقول سهل يعني فيه بعض الصعوبة. نعم السؤال أخي محمد الأرناؤوطي، السؤال من القرآن كله، طيب ما علاقة بجزء اليوم؟ أحد هذه المواضع الثلاثة في جزء اليوم. إذن السؤال مرة أخرى، بدنا يا جماعة ثلاث مواضع من القرآن يذكر الله فيها صفات كثيرة حميدة للمؤمنين. اللي بلفت النظر الآن، الملفت للنظر، أنه عندما يتكلم سبحانه عن الجزاء يختار تحديدا صفة الصبر، صفة الصبر، يعني يجازيهم سبحانه وتعالى على صبرهم، يجازي المؤمنين على صبرهم. طب لماذا لم يذكر الصفات الكثيرة قبل ذلك؟ ذكر عدة صفات، إيش معنى اختار هذه الصفة بالذات؟ هذا يشعر بأن مدار الأمر على الصبر، وبأن الصفات الكثيرة الجميلة المذكورة لا تحصل إلا بالصبر، لا تحصل إلا بالصبر. كثير من الإخوة يجيب بإجابات تشعر بأنه لم يلقط معنى السؤال بعد. ركزوا معي يا جماعة. ممكن لو سمحتوا نوقف الإجابات قليلا حتى أشرح أكثر. لو سمحتم نوقف الإجابات قليلا يا جماعة، لأنه كل الإجابات بعيدة بصراحة، كل الإجابات تقريبا بعيدة. طيب أوقفوا الإجابات قليلا، نشرح بعدين نستقبل إجابة. يعني الآن سامحوني اللي بيجيب ما راح أشوف جوابه، لأني بدي ألتهي الآن، بدي أنشغل بتوضيح السؤال، أنشغل بتوضيح السؤال ثم نعود لاستقبال الإجابات. الآن يا جماعة اعذروني مش راح أستقبل الإجابات الآن، ريثما أشرح. نلاحظ في ثلاث مواطن من القرآن على الأقل، أنا هذا الذي يعني أذكر أنه ثلاث مواطن، وأظن مرة من المرات لقط موطنا الرابعا، يعني ها عندكم أربع مواطن هاتوا منها ثلاثة. هذه المواضع من القرآن نلاحظ فيها شيئا مهما، القرآن يذكر صفات عديدة للمؤمنين، مش صفة وصفتين، صفات أكثر عديدة للمؤمنين، عدة صفات للمؤمنين. طيب لما يجي القرآن يتكلم عن جزاء المؤمنين على هذه الصفات العظيمة بينتقي تحديدا صفة الصبر، ينتقي من بين كل هالصفات العظيمة والجميلة صفة الصبر تحديدا. أحد هذه المواضع الثلاثة في جزء اليوم، وموضعان آخران في أجزاء أخرى الآن أجيب بارك الله فيكم. الآن سنتلقى الإجابات. بدنا ثلاث مواطن مع بعض في تعليق واحد، لأني ما فيش حدا معي اللي يساعدني في أني أفرز التعليقات، فبدي في التعليق الواحد يا جماعة ثلاث مواطن. ترى في ناس بيجيبوا عمالهم اثنين من ثلاثة. في إخوة بيجيبوا اثنين من ثلاثة، بس احنا بدنا ثلاثة مع بعض. إخوة كثيرون وأخوات يأتون بآيات عن الصبر، هذا مش سؤالي، ليس سؤالي آيات عن الصبر بشكل عام. يعني مثلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وين فيها صفات كثيرة ثم انتقاء الصبر عند الجزاء تحديدا، صفة الصبر تحديدا؟ كثيرون يذكرون إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهذه الآية ليست فيها الظاهرة التي تكلمنا عنها. ترى مجموع الإجابات جاء بالآيات الثلاثة، لكن ما فيش حدا جاء بالآيات الثلاثة معا. نعم الأخ عبد العزيز محمود. أخيرا الأخ عبد العزيز محمود. من أين أخي عبد العزيز؟ لا أنا مصر أعرف أنت من أين. إذا أحببت تحكي لنا الله يكرمك. عبد العزيز محمود، من أين حضرتك يا أخي؟ عبد العزيز محمود من أين؟ عبد العزيز محمود من أين؟ هو أول من أجاب. طيب لم يأتنا جوابه بعد، ممكن يكون تأخر البث. على كل مضطرين نمشي إذن. عبد العزيز محمود وله نقطتان، عبد العزيز محمود وله نقطتان أخونا عبد العزيز. طيب جماعة عشان ما حدش يحس انه ممكن يكون في يعني عدم دقة في اجاباتنا، او انه يعني انه طب انا جاوبت صح ليش ما اعتبرتش جوابي. كمان مرة السؤال يقول يذكر الله عز وجل في هذه المواضع الثلاثة، ظاهرة تتكرر في هذه المواضع الثلاثة، يذكر الله عز وجل صفات كثيرة حميدة للمؤمنين. عندما يتكلم عن الجزء عن الجزاء والثواب يختار صفة الصبر، يعني وكأنه عز وجل أثابهم تحديدا على الصبر. هذا بماذا يشعرك؟ بأن تحصيل الصفات الجميلة كلها هذه إنما يكون بالصبر، لأن الصبر هو مدار الأمر كله وجماع الأمر كله وملاك الأمر كله هو الصبر. طيب الموطن الأول يا أخواني من جزء اليوم ألا وهو الآيات 19 إلى 22 من سورة الرعد. لاحظوا إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يمكن 10 صفات. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. شوف سبحان الله، طب ربنا ذكر صفات كثيرة أخرى، صفات كثيرة أخرى، إنفاقهم صلاتهم، اختار تحديدا سلام. ماذا يقول لهم الملائكة؟ سلام عليكم بما صبرتم. نعم هو كل الأشياء السابقة يا جماعة تحصل بالصبر. إذن هذا أول موطن. الموطن الثاني وهو الأوضح ومع ذلك قليل اللي جابوه على فكرة، يعني قليل اللي ذكروا. الموطن الثاني هو في سورة الفرقان الآيات 63 إلى 74. لاحظوا يا جماعة نذكر بس أوائلها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هي مشيهم هونا تواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إعراض عن الجاهلين، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قيام الليل، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، خوف من الآخرة، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ذكر الله صفات كثيرة. في النهاية ماذا قال الله عز وجل؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. في الآية 75 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. طب يا ربي ذكرت صفات كثيرة. نعم هذا الصفات تحصل بالصبر، أهمها الصبر، ملاكها الصبر، مدارها على الصبر. طيب الموطن الثالث، الموطن الثالث قد يكون أصعب شوية، وهو يعني أصعب أنك تلاحظه أقصد، وهو سورة الإنسان الآيات 7 إلى 12. الآيات 7 إلى 12 شوف رب العالمين سبحانه وتعالى يصف المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن يا جماعة مدار الأمر كله على الصبر، مدار الأمر كله على الصبر. طيب الآن نسألكم، إذن أخونا عبد العزيز محمود أجاب، الآن نسألكم من جزء أمس أسئلة سريعة وسهلة، أسئلة سريعة وسهلة. السؤال الأول يقول عزة النفس، هذا من جزء أمس، من جزء أمس، يقول السؤال عزة النفس تزيد ثقة الناس بصدقك، اذكر آية تدل على ذلك من جزء أمس. عزة النفس تزيد ثقة الناس بصدقك، اذكر آية تدل على ذلك. الأخ الذي أجاب من سوريا، أحد الأخوة يقول الأخ عبد العزيز محمود من سوريا، يعني بيكون ما شاء الله اليوم إجانا إجابتين من سوريا. السؤال يقول يا جماعة، عزة النفس تزيد ثقة الناس بصدقك، اذكر آية تدل على ذلك. والأخت ولاء من سوريا ما شاء الله، يعني اليوم سوريا الفريق السوري متغلب ومتقدم ما شاء الله. الآن كثير من الإخوة يجيب قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. لأن يا جماعة هذه تتكلم عن عزة النفس، هذه الآية تظهر أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده عزة نفس، لكن سؤالي مش عن آية تدل على عزة نفس يوسف عليه الصلاة والسلام، وإنما أن عزة النفس تزيد ثقة الناس بصدقك. أحبك الذي أحببتني فيه أخي محمد أرنوس. طيب يعني ننتظر كمان 10 إجابات، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ما حدش أجاب هذا السؤال فنضطر لإجابته لضيق الوقت بصراحة. طيب لا خلاص ما أحد أجابه. عزة النفس تزيد ثقة الناس بصدقك، أذكر آية تدل على ذلك. الآية أخواني هي قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. ستقول عجيب، ما علاقة هذا بعزة النفس تزيد ثقة الناس بصدقك؟ لاحظوا الآن هذا الرجل واضح من السياق أنه لم يكن يعلم الحادث القديم يوم افترت امرأة العزيز على يوسف عليه السلام أنه راودها عن نفسه، مع أنها هي التي كانت قد فعلت ذلك، رمتني بدائها وانسلت، هي التي فعلت الفعل ثم اتهمت بها يوسف عليه السلام. واضح من السياق والله أعلم أن ملك مصر لم يكن قد اطلع على هذه الحادثة، فلما أرسل الرسول أن ينادي يوسف تعال الملك بريدك، الملك شخصيا بده يقابلك. تصوروا يعني إنسان مسجون من سنوات طويلة، هو بعد ما أول الرؤيا ونسي الذي خرج بعدها لبث في السجن بضع سنين، يعني من 3 إلى 9 سنوات، الله المستعان، الله أعلم كم كان قد لبث قبلها. وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني نسب صرف خالص من أجمل ما يكون، أجمل ما يكون، ومع ذلك يلقى في السجن منسي. يعني يا جماعة شيء مؤلم جدا جدا، ترى في الحبس أن تحس بأنك منسي. ولذلك لا تنسوا إخوانكم المعتقلين في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين والمظلومين من البشرية عموما، لا تنسوهم أن يفرج الله عنهم وأن يهديهم، لأنه ترى إخوانا أن تحس بأنك منسي شيء مؤلم للغاية. فيوسف عليه السلام منسي في هذا السجن، يأتي رجل يقول له الملك شخصيا بده إياك، بيطلعش، لا ما بيطلعش. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الآن هذا الملك فيما يظهر لم يكن له دراية بما حصل، فكان متوقعا أن يفتح تحقيقا. تعال يوسف أنت ماذا تقول؟ تعال يا امرأة العزيز السابق ماذا تقولين؟ أو الحالي ماذا تقولين؟ تعالين أياتها النسوة ماذا تقولون؟ أو ماذا تقولنا؟ يعني كان يتوقع أن هذا الملك يأخذ قول يوسف ويسمع القول المقابل. لا، الملك وثق مباشرة بكلام يوسف. رجل كهذا لا يريد أن يخرج من السجن إلا عزيزا، يأبى أن يخرج وفي طرف ثوب سمعته تلوث في أذهان الناس، هذا لابد أن يكون صادقا. لذلك الملك لما خاطب امرأة العزيز والنسوة خاطبهن خطاب المدين لهن، مع أنه ما كان على اطلاع على المشكلة لكن خاطبهن بإدانة. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ طب أنت يا ملك شو اللي عرفك؟ شو اللي عرفك؟ أنت سمعت من يوسف؟ اسمع منا. لا، رجل كهذا عنده عزة النفس لهالدرجة وما بيطلع من السجن إلا وسمعته نظيفة، هذا لابد أن يكون صادقا، فيوجه الكلام للنسوة دون أن يسمع منهن، واثقا بكلام يوسف الذي لم يره بعد، هو ما رأى هذا الرجل أصلا ولا سمع منه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ إذن هو ثقة بكلام يوسف مع أنه لم يعرفه، أدان هؤلاء النسوة مع أنه لم يسمع منهن. لماذا؟ لأن عزة النفس تزيد ثقة الناس بصدقك. طيب يا جماعة، الآن السؤال السادس سهل، أسهل من السابق. يقول السؤال السادس: سلامة الدين نعمة يمتن الله بها على العبد، وإن كانت من خلال مصيبة تصيب المرأة في دنياه، أذكر آية تدل على ذلك. أذكر آية تدل على ذلك. ما عرفنا نثبت المعنى، معنى نثبت السؤال عفوا. هاي كمان ورا يا جماعة. احنا السؤال السادس من امس. احدى الاخوات اقتربت من الاجابه، لكن هناك آية أدل. خاصة لاحظوا كلمة يمتن بها الله على عباده، يمتن بها الله على عباده. أحد الأخوات اقتربت، لكن نريد محل الشاهد. العديد من الإخوة والأخوات يقتربون، لكن نريد يا جماعة محل الشاهد. الأخت لانا محمد، ما شاء الله. وإذا حدا قبل أخت لانا محمد أجاب بنراجع إن شاء الله، لكن هو الأخت لانا محمد هي أول من أتى بمحل الشاهد تحديدا، ألا وهو قول الله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إذا حبت أختنا لانا تحكي من أين برضو بكون شيء طيب. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إيش كان السؤال يا جماعة؟ سلامة الدين نعمة يمتن الله بها على العبد، وإن كانت من خلال مصيبة تصيب المرأة في دنياه، أذكر آية تدل على ذلك. الآية التي تدل على ذلك هي قول الله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إيش الآية اللي قبلها؟ قال ربي، يعني لما يوسف عليه السلام وضع أمام هذا الاختبار الصعب، هذه المرأة وهؤلاء النسوة يراودنه، لا شك أنه هذه الطبقة الفخفخين كما يقال، علية القوم، نساء الوزراء والملوك وهذول الجماعة، لا شك أنهن يعني جميلات فاتنات متزينات، ومع ذلك الآن إحدى الأخوات تعترض بتقول: من جزء البارحة. طب هو من جزء امبارح صح؟ نعم، جزء امبارح، جزء 12. على كل، ومع ذلك يا إخواني، يوسف عليه السلام يدعى إلى من هؤلاء النسوة يراودنه عن نفسه وهو يستعصم، فيقول: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. شوف التركيب القرآني، شوف النظم القرآني. الله يمتن، عشان كان في السؤال، نعمة يمتن بها على العبد. الله يمتن على يوسف أنه سلم له دينه بأن عصمه من هذه الفاحشة، وإن كان ذلك كان من خلال أن يسجن، رافق تنجيته من هذه الفاحشة أن يسجن. فالله تعالى أظهر الجزء المهم: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. سمع لدعائك يوسف واستجاب لدعائك يوسف، خلاص تم المقصود. في خبر ثانوي نسبيا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني على صدق يوسف، ليسجننه حتى حين. هذا خبر ثانوي، خلاص الخبر الأهم والذي تحقق: الله استجاب دعاء يوسف عليه السلام وصرف عنه كيد النسوة، خلاص سلم له الدين، نصر عظيم والحمد لله رب العالمين. خبر ثانوي أنهم سجنوه. طب هذا السجن سنوات طويلة ويوسف فيه منسي، معلش ما دام سلم الدين فالمصيبة في الدنيا تهون، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لجبر قناة الدين وما لجبر وكل كسر فإن الله يجبره وما لكسر قناة الدين جبرانه، وما لكسر قناة الدين جبرانه كما يقال. طيب الأخت أمال تقول أسامة الركاعي جاوب قبل لنا، ترى إخواني كثيرون يجيبون بالآية اللي قبلها أو بجزء من الآية غير محل الشاهد، ومع ذلك لكم علينا أن نراجع، إحنا بنقول راح نراجع وترى يعني نحن عند التزامنا إن شاء الله. وحتى الأخت لانا تقول أن الأخ أسامة أجاب قبلها، طيب هي الأخت لانا محمد تقول أسامة الرفاعي قبلها ولكم علي أن نراجع إن شاء الله. طبعا هذه اللطيفة نوجهها للآباء والأمهات اللي مش كثير بفرق عنده إذا ابنه زل في شبابه، لو راح وجاء ويمكن يكون عارف أن ابنه قد يكون قد وقع في الفاحشة، يقول لك ما هو هفوة شباب. أما إذا بلغه أن ابنه يعني صار معه حادث سير، فقد على إثره عينيه أو أحدى قدميه أو يده، لا هذه مصيبة كبرى عنده. عندهم عند كثير من الناس للأسف الشديد يعني مصيبة الدنيا تهون، مصيبة الدين تهون، ومصيبة الدنيا هي المصيبة، والله المستعان. طيب آخر سؤال يا جماعة، سؤال عجيب شوي. كم كلمة، وأنا أظن كنت نشرتها سابقا في لطيفة، وعلى كل يعني إذا حد جاوب برضو بنحسب له إياه، كم كلمة قال يوسف في قضية خروجه من السجن، وكم كلمة قالها في الدعوة إلى ربه سبحانه؟ تقريبا كم كلمة قالها يوسف عليه السلام في قضية خروجه من السجن، يعني في محاولة إخراج نفسه من هذا المأزق من هذا السجن، وكم في المقابل كلمة قالها في الدعوة إلى ربه سبحانه؟ وهذا السؤال من جزء أمس. أخت صابرين الطويل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج كرب أخيك ويفك أسره عاجلا غير آجل، نسأل الله العظيم ذلك وأمنوا على دعائي يا كرام. كم كلمة قال يوسف عليه السلام في محاولة إخراج نفسه من السجن، وكم كلمة قالها في الدعوة إلى ربه سبحانه؟ الأخت ياسمين بتقول كان في محاضرة بهالمعنى، نعم ذكرت هذا الكلام في محاضرة صحيح أو في مقال، يعني المهم ذكرتها سابقا. أحبك الذي أحببتني في أخي محمود، بعض الإخوة يذكرون أو الأخوات كم كلمة قالها في حق نفسه، لا إحنا بدنا الجزئين مع بعض، في عن نفسه وفي حق ربه والدعوة إلى ربي. الدعاء لإخواننا في فلسطين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عن إخواننا في فلسطين ويجمع شملنا بهم، أنا أكثر أقربائي في فلسطين وأحن إليها دائما ولا أستطيع الذهاب إليها، أسأل الله أن يعيدنا أمة واحدة عزيزة لا حدود بينها أبدا. لحد الآن ولا واحد جاب الجواب. طبعا يا جماعة الأخت أمل الذياب ما شاء الله عليك، الأخت أمل الذياب من أين؟ أخت أمل الذياب هي التي أجابت السؤال، من أين أختنا أمل الذياب؟ طيب احنا ممكن نراجع، حابين نعرف اليوم أي فريق اللي فاز، بنجاوبكم غدا إذا تمكننا إن شاء الله، نحكي لكم من الأردن كم أجاب، من سوريا كم أجاب، وملاحظ أن اليوم أكثرها بين الأردن وسوريا ويمكن البعض في مصر. طيب الأخت أمل الذياب هي التي أجابت، والجواب يا جماعة هو 3 مقابل 100، يعني قال يوسف عليه السلام في حق نفسه 3 كلمات، وقال في حق الدعوة إلى ربه 100 كلمة. أنا هذه مرة هيك عديتهم، جلست أعد الكلمات وبدأت من عندي إثبات النبوة، يعني الآن يوسف عليه السلام بده يدعو هؤلاء السجينين الذين كانا معه، يريد أن يدعوهما إلى توحيد الله عز وجل وينقذهما من ضلالات الشرك، فبده يثبت في البداية أنه نبي، أنه مختلف عنهم، أنه يوحى إليه، فبدأ بقوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. من أين لك هذا يوسف؟ ذلكما مما علمني ربي. إذن يوحى إليه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تلميح لطيف إن جماعة دينكم باطل. واتبعت أعرض علينا ما دينك، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعدين أنا في مواجهة مباشرة، يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. صار في مواجهة مباشرة. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عد الكلمات أخي تجدها 100 كلمة. بعد قال لا يأتيكم طعام، إثبات نبوة، تلميح أنهم على باطل، عرض ما لديه، ثم دعوتهم مباشرة إلى هذا الدين العظيم، إلى دين التوحيد، إلى الإسلام، دين الأنبياء أجمعين. طيب لاحظوا يوسف عليه السلام في هذا المأزق الذي هو فيه، إنسان ظلم هذا الظلم الكبير بعيد عن أهله، يعني وضع صعب جدا، ومع ذلك كل جهده منصب على إخراج هذين من الشرك، ولعل الله عز وجل يدخلهما به الجنة. لما يجي يتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام، ثلاث كلمات، وقال للذي ظن أنه ناج منهما أذكرني عند ربك، أذكرني عند ربك، يعني يا ريت إذا بتحب جيب سيرتي عند الملك إنه أنا إنسان مظلوم، خلاص بس ثلاث كلمات حتى. أذكرني عند ربك، ما قالوش إيش يقول. بالله عليكم يا جماعة، لو أنت كنت مكان يوسف عليه السلام إيش كان متوقع تحكي؟ طبعا مش متوقع أنك الآن تبدأ بمسألة التوحيد والدعوة والله والدار الآخرة، متوقع تمسك هذا الرجل، أنت تعرف أنه سوف يخرج من هذا السجن. بالله عليك لا تنسى، قل للملك أنني ظلمت، وأنني وأنا أتيت من مكان بعيد، وقد ألقيت في غيبة الجب، وقد أتي بي و يعني بتصر عليه. بالله عليك ما تنسى، قل للملك، اقنع الملك، خاطب الملك. لا لا لا لا، قلب يوسف معلق بملك الملوك سبحانه وتعالى، أما مسألة خروجه من السجن هذه عند الله سبحانه وتعالى، هو بس بيأخذ بالأسباب، يقول هذا الرجل ثلاث كلمات اذكرني عند ربك، بس بكل عزة نفس، بعزة نفس عجيبة جدا يا جماعة. فحق له وهو بهذا الإيمان العظيم، ترى حتى لما نقول هاي ثلاث كلمات عشانه، هو مش عشانه، هو لو خرج من السجن سيخرج ليقوم بأدواره كنبي مصلح في مجتمعه، يعني حتى الثلاث كلمات هي في النهاية تؤول إلى خدمة دين الله عز وجل. فحق له بعد ذلك أن يمكر الله له، ويلطف الله بتدبيره له، وينقله من هذا السجن إلى أن يكون ممكنا في مصر، يتبوأ من الأرض حيث يشاء، يصبح ملكا كالملك، معززا مكرما نافذ الأمر. حق له لأن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. طيب يا إخواني، أنا سعدت بصحبتكم اليوم، ولي عندكم طلب خاص، الله يكرمكم، بدي أطلب من جميع من يحضر معنا البث المباشر أن يذهب ويستمع، مش شرط الآن، إذا مش اليوم بكرة، بس ما تضيعوهاش أكثر من هيك، إذا أجلناها راح تروح المسألة. فأطلب منكم جميعا أن تحضروا حلقة اليوم من سلسلة رحلة اليقين، الحلقة بعنوان صح النوم، الحلقة بعنوان صح النوم. الأخت مدمن أو الأخ مدمن يقول حلقة صح النوم رائعة جدا، الحمد لله، هذا من فضل ربي فقط. حلقة اليوم يا جماعة مهمة، لأنه ترى أحيانا الإنسان بيحضر ممكن 15-20 نص ساعة، لكن تترك أثرا منهجيا في حياتي، خلاص بتكون مفصل، بتكون نبهته لأمور كثيرة. أنا أحسب أنه بإذن الله هذه الحلقة إذا ركزت فيها وأعدت سماعها بإذن الله تعالى ستكون مفصلة من مفاصل حياتك، بتصير تحاكم كل ما تسمع بتدقيق شديد، وما بتصاب بحالة الانبهار وتأجيل العقل التي أصابت كثيرا من شبابنا للأسف تجاه العلوم الغربية والعلماء الغربيين وعرابيهم في بلاد المسلمين. أرجو من حضراتكم أن تحضروها وتشيعوها وتنشروها بين إخوانكم وأحبابكم قدر الإمكان، وتتأملوها مرة تلو الأخرى، خاصة أننا بإذن الله سنطلق على آثارها حملة لمحاسبة أو على الأقل مراسلة وإحراج الكتب التي تبث السموم لأبنائنا في مدارس الانترناشنال وفي الجامعات، والآن للأسف حتى في المدارس الحكومية في بعض البلدان بدأوا يبثون السموم الداروينية. فنريد أن نحضر هذه الحلقة يا جماعة، نستوعبها، نعيدها عدة مرات حتى نبني عليها بإذن الله تعالى تصرفا، نبني عليها فعلا في تنقية الكتب من لوثات الداروينية والمعلومات المتخلفة التي يبثها الداروينة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على هذه الجلسة الطيبة المباركة إن شاء الله، وعلى أمل اللقاء بكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.